والمهان وكل الأنواع ديال العلاقات المالية والبيوع العقود بصفة عامة، كل أنواع العقود مع الأسف الفساد غالب عليها. الناس فقدوا الثقة في العلاقات المالية، لأن يعني حد ما بقى يشم حد، حد ما بقى يكري لشي حد، في البيع دي ما حاضر أصلا شي يأكلوك، يعني واحد الحالة مثيرة جدا. أصحاب المهن مشكل، يعني أصحاب الاختصاصات مشكل، يعني شي غريب جدا. أنا بالنسبة لي ما بقيش شي قطاع اللي كنعرفه ما دخلوش المرض ديال العلاقات المالية الفاسدة مع الأسف. حتى قطاع التعليم اللي كان إلى هذه القريب نقي دخلوا الفساد، فإذا مشكل كبير. يعني كان واحد الوقت كان الطبيب الشخص عنده واحد لهالة في المجتمع، اللي قال الطبيب يعني كأن أقول كأن لها طابع القداسة، لأن العوام مع الأسف ولو كيشكوا في الطبيب، لأنه حالات ديال الفساد وقعت مالية. ودابا كنعطي المهن اللي كانت يعني إلى عهد قريب نقية، أما الفساد في المهن الأخرى بكري دخل. ماشي زعما جبت هادو انا باش نحقرهم، كلا انا خدام في التعليم، ولكن كنبين بانه زعما هادو كانوا موقرين الى عهد قريب. كان الاستاذ او المعلم باقي موقر، والطبيب موقر، الان ما بقاش موقر، قال كله يستهزئ به ويسخر منه ولا ثقة فيه. اما يعني الصباغين والحدادين من بكري دخلهم الفساد هذا. فالمشكل اذا انه العلاقات الماليه فسدت، لما كتخسر العلاقات الاجتماعيه تعرف واش كيوقع؟ كيتمزق النسيج الاجتماعي، يعني داك الشيء اللي كيتسمى المجتمع كيبقى غير شكل غير صوره كينهار. فاذا المجتمع الا ما قويش في البنيه ديالو في العلاقات، تشد فيا ونشد فيك، هذاك التضامن الاجتماعي والتعامل، تعطيني ونعطيك وتخدم لي ونخدم لك بواحد الشكل متين، كيكون المجتمع ضعيف. بحال المجتمع يبيع بواحد الدرهم. ولذلك يعني المجتمعات العربيه الاسلاميه الان يعني مهلوكه. يعني هذوك الفلسطينيين اللي كيموتوا شكون كيبيعوا؟ انا سائل مع راسي، واحد ركب في سيارته وفجروه، باعوا فلسطيني خو اللي باعوا، شي بعيد وما راهو مطلعني من السماء بان هذاك اللي راكب تما هو فلان، مستحيل، كيبيعوه صحاب الارض وفي كل مكان مع الاسف. علاش؟ يعني النسيج الاجتماعي ممزق بين البلاد والعباد. فلما كتبدا الزكاه تخدم، الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركه تعبديه، كترفع الثقه بواحد الشكل عالي بالمسلم. يخرج الطبيب الزكاه ديالو، يخرج التاجر الزكاه ديالو، يخرج الصيدلي الزكاه ديالو، يخرج المهندس الزكاه ديالو، يخرج الاستاذ الزكاه ديالو، كل من له كنز من المال، يعني المال مخدع، رصيد، هذا المقصود بالكنز، رصيد مالي داز عليه العام كتخرج فيه الزكاه اذا وصل النصاب. هذيك الزكاه اضافه للاثار الاقتصاديه اللي راه كتخلي اثار اقتصاديه جيده في المجتمع، وراه اهم من ذلك كتخلي اثار نفسيه. يعني الفقير كيحس بانه عنده خطو فعلا، لانه ملي كتعطيه المال يعني ولا تراعي في ذلك الا وجه الله الا الدار الاخره، راه كيحس بواحد الراحه عجيبه، انك تصبح حاله ودينه من حيث لا تشعر لا انت ولا هو. الله يعلم ما يكون قاطع الشفر كيقطع الطريق ويجري شي عباد الله. ملي تعطيه الزكاه اليوم وغدا ومره اخرى ومره اخرى، راه كداويه، راه الزكاه دواء نفسي وروحي واجتماعي قبل ان تكون اعانه اقتصاديه. هذيك شحال من واحد عينه ضيق كيشوف بان الزكاه فقط يعني راه كتحل مشكل اقتصادي. لا، ماشي غير مشكل اقتصادي، نعم كتحل مشكل اقتصادي، ولكن المشكل الاقتصادي عمره ما يتحل الا ما تحلش على المستوى النفسي والاجتماعي. انت سير الفلوس تبدا تعطي للفقراء، عمره ما يخدموا 27 ما ديني يديو، ما غاديش يقولوا شبعنا وما يخدموش، ما يجيش يقول لك لا ما نخدمش. ولكن لما كتبدا تخدم الزكاه، الزكاه لها بركات خاصه، يمكن فعلا الزكاة تطور بأشكال عصرية من حيث التوزيع ديالها وتحول إلى مشاريع وتخدم الناس الفقراء فيه النيت، كيولي مشروع ديالو وخدم فيه، لأنه مع الأسف كاين مؤسسات اللي دير هذا الشيء. هذا المفروض الدولة دير هذا الشيء من قبل، يعني بيت المال ديال الدولة الرافد ديالو المالي رقم واحد هو الزكاة، لكن كيتحل المشاكل ديال المجتمع وديال الأمة وكتطلع الحضارة ديال المسلم من بناء على هذه الفريضة اللي هي روكن، ماشي ربي غير هكاك ديرها روكن. وتكلمنا على قيمة الأركان شنو هما، روكن ماشي غير فرض، كاين الفرض وكاين الركن، الركن أعلى من الفرض بكثير، والزكاة أكثر أثرا من كثير من الواجبات في المجتمع. إذا أصلح الاقتصاد وبدات الزكاة كتخدم، ما تحتاجش تحارب الربا. علاش ما تحتاجش تحاربه؟ لأن الزكاة بإذن الله كتقتل الربا، هي الدواء ديالو تقتلو، لأنها منافس طبيعي فطري، منافس طبيعي فطري. إذا كان الشر موجود في البلاد دين كالخير، إذا كان الظلام مسيطر شعل شمعة، فذلك النور بصورة تلقائية ولو كان قليلا يملأ جنبات المكان نورا وضياء. زكي انت وزكي الأخر وزكي الأخر شيئا فشيئا. يتراجع الناس عن معاملة الربوية، وكاين تراجع فعلا والحمد لله، وهذا الشيء نفرحوا به، كاين تراجع عن معاملة الربوية. إلى عهد قريب كان الربا يعني طام،